في مجلد كبير، أي طبع الشرح في مجلد كبير. وعلم أصول الفقه هو من مفاتيح العلوم، فلكل علم أصل أو أصول يرجع الباحث إليها حتى يفهم هذا العلم. فالفقه له أصول وهي التي ندرسها في أصول الفقه، والحديث له أصول والتي ندرسها في أصول الحديث أو المعروف بعلم المصطلح، وكذلك التفسير له أصول ندرسها في أصول التفسير. فلكل علم من العلوم الشرعية أصول يجب على طالب العلم الذي يريد أن يفهم هذا العلم أن يدرسها وأن تكون مرجعا له في الموازنة لفهم هذا العلم. فلن يفهم الطالب هذه العلوم إلا عن طريق هذه الأصول التي تعد مفاتيح، هي مفاتيح هذه العلوم، ومن ثم جاءت أهميتها. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف شقي أصول الفقه، فذكر معنى الشق الأول لغة. نعم، وهو واضح حيث أنه بين أنه هو الذي يبنى عليه غيره، الذي يكون أساسا لشيء آخر. فأصول الفقه هي أساس علم الفقه، يبنى عليها الفقه. والأصل يطلق على أربع معان ذكرها علاء الدين المرداوي في كتابه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، والذي اختصره ابن النجار الفتوحي في الكتاب الذي اشتهر بشرح مختصر التحرير، والذي شرحه أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وطبع في مجلد أيضا ضخم. فجاء في مختصر التحرير أن الأصل يرجع إلى أربعة معان. المعنى الأول الأصل، أي بمعنى الدليل، فيقال الأصل في المسألة كذا، أي دليلها كذا. والمعنى الثاني بمعنى الرجحان، فإذا اشتبه عليك ماء طاهر بماء نجس فيكون الراجح أن تغلب جانب الطهارة، فتقول الأصل أي الراجح في المياه الطهارة. والمعنى الثالث أن تكون بمعنى القاعدة، أن يكون الأصل بمعنى القاعدة، وهي الضابط الذي يشمل تحته جزئيات كثيرة، وهي التي تعرف بالقواعد الفقهية، فيطلق على القاعدة الفقهية أصل كذلك. كما قال السعدي رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فالأصل هنا بمعنى القاعدة، أي القاعدة هذه الأشياء المذكورة الطهارة. والمعنى الرابع بمعنى المقيس عليه. فحينما نصل إلى مبحث القياس إن شاء الله سنعرف أن القياس يتكون من أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. فالفرع يقاس على الأصل، فمعنى القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالأصل هنا يطلق على المقيس عليه. نعم. فهذه هي المعاني الأربع التي يعود إليها معنى الأصل. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. يبين معنى الفقه لغة واصطلاحا، وكما ذكر في معناه الاصطلاحي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فهو يفارق معنى أصول الفقه في أن أدلته تفصيلية، وأما أدلة أصول الفقه إجمالية كما يأتي في تعريف أصول الفقه. وكما ذكر هو معرفة الأحكام الشرعية، فالفقه يتعلق بالأحكام الشرعية لا يتعلق بالأحكام العقلية أو العرفية. نعم. فخرج عنه ما يكون بالعقل وما يكون بالعرف. والمراد بقوله العملية كما بين أي ما لا يتعلق بالاعتقاد. وكما قال رحمه الله في شرحه على هذا المتن: وقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف الشرع، بمعنى أن الفقهاء يقولون نحن نؤمن بأن علم التوحيد من الفقه، لكن اصطلحنا على أن الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم فلا ننكر عليهم. ولكننا نقول لهم إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر. وهذا عنوان كتاب ينسب إلى أبي حنيفة، يسمى بالفقه الأكبر، يشير إلى التوحيد أو العقيدة. قال: لأن الفقه فقه في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فكل هذا يسمى فقها. ما يسمى فقها أي بالمعنى الواسع، وأما بالمعنى الاصطلاحي فقد اصطلح الفقهاء على تسمية الفقه أو على إطلاق الفقه على المسائل الشرعية العملية دون الاعتقادية، وأما الاعتقادية فيطلقون عليها اسم علم العقيدة أو علم التوحيد. نعم. ثم قال: وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدخل فيه الفقه بالمعنى الاصطلاحي، ويدخل فيه كذلك فقه مسائل الاعتقاد والتوحيد، لا يتعلق هذا فقط بمسائل الفقه العملية، لأن الفقه هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام، يدخل فيه كل مسائل الدين. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. الله تعالى: أما الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا العلم فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. نعم. فكلامه مزفش. نعم. هذا معنى أصول الفقه الصلاح، يبحث في الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف يستفيد الباحث الأصولي من هذه الأدلة الإجمالية، وما هو حال هذا المستفيد، يعني من يكون أهلا، يعني الذي يكون أهلا لهذه الاستفادة. هذه هي مباحث أصول الفقه. ولذلك أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات قسم الكتاب إلى 5 أقسام تدور كلها حول هذا المعنى لهذا العلم. القسم الأول قسم المقدمات، فذكر 13 مقدمة يحتاج إليها الباحث بين يدي فهم هذا العلم. والقسم الثاني عنوان له بالأحكام، وكما يأتي هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وذكر مباحثها بالتفصيل، وهي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والصحة والنفوذ إلى آخره، كما يأتي بيانه إن شاء الله. طيب، والقسم الثالث عنوان له بالمقاصد الشرعية، أي المقاصد الشرعية للشارع في أحكامه، وهذا علم مستقل يسمى بعلم المقاصد الشرعية. هناك من ألف فيه مؤلفات مستقلة، وإن كان هذا لم ينتشر بين المتقدمين أن يفردوا لهذا مؤلفا مستقلا، ولكنه انتشر في المتأخرين خاصة في زماننا المعاصر، فهنا يعني عقدت عدة أبحاث لهذا القسم، فكأنه صار علما أو فنا مستقلا يسمى بمقاصد الشريعة. والقسم الرابع هو قسم الأدلة الشرعية، والقسم الخامس قسم الاجتهاد والتقليد. نعم، فمن يتأمل في هذه الأقسام الخمسة يجد أنها لا تخرج عن هذا المعنى لعلم أصول الفقه. نعم، وممن ذكر معنى علم أصول الفقه من المتقدمين وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تجد أن كلامهم ينصب في معنى واحد من ناحية الدلالة، فكما يأتي في الفقرة التالية أن أول من صنف في أصول الفقه الشافعي في كتابه الرسالة. فقال الشافعي في الرسالة في الصفحة 39 كما في نسخة المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال: وهذا الصنف من العلم، يشير إلى علم أصول الفقه، على ما وصفت قبل هذا، على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب والسنة، الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ومعنى هذا الباب معنى القياس، لأنه يطلب فيه لدليل نعم على صواب القبلة والعدل والمثل، القبلة والعدل والمثل. والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحق المفترض طلبه. نعم، كما أو كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل. نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وفي العلم وجهان: الإجماع والاختلاف. هذه إجماع العلم، الإجماع إما أن يكون المسألة مجمع عليها أو أن يكون المسألة مجمعا عليها أو مختلفا فيها، وهما موضوعان في غير هذا الموضع. ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرض في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة، كل هذه هي مفردات علم أصول الفقه، أجملها الشافعي في هذا الموطن. نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. نعم، انتهى الشاهد من كلامه. ومن يقارن كلام الشافعي هذا بما ذكره أولا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ثم ما ذكره ابن خلدون في مقدمة تاريخه، يجد التوافق بينها في المعنى المقصود. فقال الخطيب في الفقيه والمتفقه في الصفحة 38 من المجلد الأول: أصول الفقه، الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد. فقيدون الإجماع بإجماع المجتهدين، ليس إجماع أحد الأمة، إنما إجماع المجتهدين من هذه الأمة من العلماء. وأما الأحاد فلا عبرة بهم. فهي ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: ثم نذكر القياس، ما يجوز منه وما لا يجوز. وأفرد القياس بالذكر عن الثلاثة لأن الثلاثة الأول كأنه مجمع عليها، وأما القياس فاختلف فيه. ولذلك ذكر أنه سيذكر القياس ما يجوز منه وما لا يجوز، لأن هناك أنواع من القياس لم يجوزها بعض أهل العلم. نعم، فهنا الخطيب البغدادي أشار إلى الأربعة أركان أو الأربعة أدلة التي يعتمد عليها في هذا العلم كما ذكر الشافعي. وأما ابن خلدون فقال في مقدمة تاريخه المعنون بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان الأكبر، والذي اشتهر بتاريخ ابن خلدون، ومقدمة هذا التاريخ طبعت مفردة بعنوان مقدمة ابن خلدون واشتهرت بهذا، والبعض لا يدري أنها هي مقدمة تاريخه، البعض يظن أنها كتاب مستقل هي المقدمة، وهذا خطأ، بل مقدمة ابن خلدون هي مقدمة تاريخه. والطبعة المعتمدة له والتي عليها العزو هي طبعة قديمة، وقد أعاد تصويرها الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية في ست مجلدات، والمقدمة استغرقت المجلد الأول. فقال ابن خلدون في تعريف أصول الفقه: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، والنظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة هي الكتاب الذي هو القرآن، ثم السنة المبينة له. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه، بما يوحى إليه من القرآن، ويبينه بقوله وفعله بخطاب، نعم بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس، ونعم نعم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي، وانحفظ القرآن بالتواتر. وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه، وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار، ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم، ولا يكون ذلك إلا عن مستند، لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت، مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات. ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم، وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده صلى الله عليه وسلم لم تندرج في النصوص الثابتة، فقاسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين، حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد، وصار ذلك دليلا شرعيا أي للقياس بإجماعهم عليه. فلان ابن خلدون ينقل إجماع الصحابة على اعتماد القياس دليلا شرعيا. نعم وهو القياس وهو رابع الأدلة. نعم واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة، وأن إن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ، إلا أنه شذوذ. فهذا في نقل لإجماع الصحابة على اعتماد الإجماع والقياس دليلين شرعيين مع الكتاب والسنة، وهذا متوافق مع ما قاله الشافعي في الرسالة، وما قاله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. وبهذا ندرك ماهية علم أصول الفقه، وأنه يقوم على هذه الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمباحث علم أصول الفقه تدور في فلك هذه الأربعة. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد ابن إدريس رحمه الله تعالى، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم. فالشافعي رحمه الله تعالى له السبق في إظهار هذا العلم في كتابه الرسالة في صورة قواعد وأصول، وفي تقديري في ظني أن أول من تابع الشافعي أو من أبرز هذا أيضا في كتاب مستقل محمد ابن نصر المروزي في كتاب السنة، والذي قد يسر الله لي تحقيقه منذ ما يزيد على 10 سنوات وطبعته دار الآثار. فكتاب السنة للمروزي أولى أن يلحق بعلم أصول الفقه منه إلى الاعتقاد، فهو في جل أبحاثه يتعرض لمسائل أصولية، وإن كان في بدايته تعرض لبعض المسائل الاعتقادية والمنهجية. هو كتاب منهجي أصولي مسند أثري، ويعد من أوائل المصنفات المسندة في علم أصول الفقه قبل كتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه. فالرسالة للشافعي، ثم السنة للمروزي، ثم الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، هذه تعد من الأمهات في علم أصول الفقه، هذه الثلاثة هي من الأمهات في علم أصول الفقه: الرسالة والسنة المروزي والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، هذه الثلاثة لمن أراد أن يرجع إلى ما صنفه السلف في أصول الفقه. نعم. ثم صنفت مصنفات أخرى، وكان من أهمها ممن جرى أصحابه على أصول أهل الحديث، أصول منهج السلف الصالح، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. ومن قبل هؤلاء ألف أبو المظفر السمعاني كتابه القواطع في أصول الفقه، الذي يعد أيضا من الكتب التي صنفت على أصول أهل الحديث ولم يعني يتعرض للأصول الكلامية التي غزت مصنفات الأصول من قبل المتكلمين. ثم جاءت مؤلفات ابن تيمية، وما يتعلق بعلم أصول الفقه قد جمع فيما سمي بالمسودة، المسودة لآل ابن تيمية، شمل كلام آل تيمية في أصول الفقه، وهم ثلاثة: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المتوفى في العام 28 بعد 700، وأبوه عبد الحليم أبو المحاسن ابن تيمية المتوفى في العام 82 بعد 600، ثم جده عبد السلام أبو البركات والمتوفى في العام 52 بعد 600. هؤلاء هم الذين تنسب إليهم المسودة التي اشتهرت بالمسودة لآل تيمية. ثم يأتي بعد ذلك كتاب ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يعد من أعظم الموسوعات في أصول الفقه. ومعه أو يعني يجري على سننه في الأهمية والشمول لهذا العلم على طريقة أهل الحديث، وإن كان دخل فيه بعض المسائل الكلامية وزل مصنفه في بعض المواطن فوافق فيها أهل الكلام ولكنها مواطن قليلة، هو أبو إسحاق الشاطبي في في كتابه الموافقات الذي يعد أيضا من أهم المصنفات التي عليها المعتمد في هذا العلم، الموافقات للشاطبي. وكذلك يلحق بهما الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، إن كان أيضا مما يؤخذ عليه رأيه الذي انتصر له انتصارا عظيما ليس في الأحكام فقط بل في مصنفات أخرى، وهو مسألة القياس، أنه أي ابن حزم لا يعتمد القياس كدليل شرعي إلا في أضيق الحدود وما يسمى بقياس الأولى. ولابن حزم مصنفات مفردة في الرد على أصحاب القياس. يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله. ومن المصنفات أيضا التي يعني تعد هي أقرب ما يكون إلى أصول أهل الحديث، الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، الواضح في أصول الفقه. وأما عن المصنفات المعاصرة التي صنفها علماء السنة منها رسالة بعنوان مختصر في أصول الفقه لعبد الله أبا بطين من علماء نجد رحمه الله تعالى، وكذلك رسالة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، رسالة لطيفة في أصول الفقه، ومذكرة نعم المذكرة التي اشتهرت بالمذكرة مذكرة أصول الفقه والتي كتبها العلامة المفسر الشنقيطي رحمه الله تعالى على روضة الناظر، على كتاب روضة الناظر لابن قدامة، والتي اشتهرت بالمذكرة. وهناك من الطلبة المتأخرين الذين يعدون من طلبة العلم من كتب أبحاث يعني مستقلة أراد أن يجمع فيها أصول الفقه على طريقة أهل الحديث، فمنها ما هو يعني يستفاد منه ومنها ما هو يحتاج إلى نظر في بعض مباحثه، ومن هذه المؤلفات ما قام بجمعه غلام قادر باكستاني في كتابه الذي سماه بأصول الفقه على منهج أهل الحديث. طبعا وبجانب مصنفات الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب، ومنها هذا الكتاب الذي ندرسه، ومنها شرحه على كتاب مختصر التحرير لابن النجار، وكذلك منظومته التي سماها بمنظومة أصول الفقه وقواعده، والتي شرحها في أو شرح بعضها في مجلد ولم يتم شرحها رحمه الله تعالى. نعم. واعلم أن علم أصول الفقه كما أشرت ومن العلوم التي غزتها قواعد أهل الكلام واختلطت به، وصارت للأسف في أغلب المصنفات جزءا لا يخلو منه كتاب من هذه الشروحات، ولكن الشروحات التي أشرنا إليها أو الكتب التي أشرنا إليها هي في أغلبها تخلو من مسائل المتكلمين، ولكن نحن نتكلم عن هؤلاء الذين اشتهروا بالتأليف في أصول الفقه وصارت كتبهم مختلطة، اختلطت فيها مسائل الأصول بمسائل علم الكلام، نحو المحصول الرازي ومصنفات الزركشي والمستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي وما شكل ذلك من مؤلفات المتكلمين. و ممن أشار إلى أن علم أصول الفقه قد اختلطت به أشياء أخرى أو علوم أخرى بخلاف علم الكلام، وصارت تبحث فيه وليست من هذا الفن. الشاطبي في الموافقات كما في المقدمة الرابعة، كما في المقدمة الرابعة، حيث قال رحمه الله تعالى في المقدمة الرابعة من مقدماته في المجلد الأول: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، يعني ليس منها. فقيد هذا القيد، قال كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية ليست من أصول الفقه، بل ذكرها عارية ترد إليه إلى علمها. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، إذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. ولا يلزم على هذا أن يكون كل من بنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والبديع والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه، ولكنها ليست من أصول الفقه. فوضح هذا بقوله: وينبني عليها من مسائله. وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله. فانتبهوا لهذا الفرق الدقيق الذي يميز مسائل أصول الفقه عن غيرها من العلوم. وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له، هذا هو الضابط. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع. ويأتي هذا المباحث أو يعني يذكر الأصوليون هذا في مباحث الأحكام. ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ هل الإباحة تعد تكليفا كالوجوب والاستحباب أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل. كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها. ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف وتقسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك إلى آخر ما قال. فهذا كله يخرج عن مسمى أصول الفقه. وإنما الضابط في أصول الفقه وما ذكره رحمه الله بقوله: كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله. وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. يعني معاني الحروف في اللغة هي لا ينبني عليها فقه مباشرة، لا ينبني عليها فقه مباشرة، بخلاف مبحث الوجوب وما يتعلق به ومبحث العام والخاص، هذا ينبني عليه إيش؟ ينبني عليه فقه، أن تفرق بين العموم والخصوص وبين الإطلاق والتقييد. هذا أصل ينبني عليه فقه. أما معنى الواو والفرق بينه وبين أو مثلا، أو معاني الواو ومعاني بقية حروف الجر نحو من وفي وإلى وعلى، هذه لا ينبني عليها فقه مباشرة، أما هي يستفاد منها في الفقه بلا شك، لكن لا ينبني عليها أصل، أو ليست هي أصلا ينبني عليها فقه. واضح؟ فلا تضم إلى مباحث إيش؟ أصول الفقه. وكذلك ما يتعلق بمسائل علم المصطلح، أصول الحديث التي ذكرت أيضا في بعض مباحث الكتب الأصولية نحو معنى الصحيح والضعيف والحسن، هذه لا تعلق لها مباشر بإيش؟ بعلم أصول الفقه. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها الطالب حتى تتحرر مسائل أصول الفقه. والأدهى والأطم من هذا أن تضاف مسائل المتكلمين إلى علم الأصول على أنها من أصول الفقه. هناك رسالة جمعها أحد الباحثين تسمى بالمسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، جمع فيها أهم المسائل التي وردت في كتب أصول الفقه وهي من أصول أهل الكلام أو من أصول الاعتقاد، سواء كانت من أصول أهل الكلام أو من أصول المعتقد عامة، نحو ما يتعلق بإثبات صفة الصوت لله وأن الله يتكلم بصوت وحرف، هذه بحثت في بعض مصنفات الأصول وهي ليست من بحث أصول الفقه، فهذا كله ينبغي أن يستحضره الطالب حتى لا تتداخل المسائل معه.